رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي آن من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي يا رب يا رب إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع يا رب ها تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي يا رب يا رب إني ضارع يا رب إني ضارع أفلا قبلت تدرعي يا رب يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي أعيت إن كنت تعرض جنة للبيع النفس اشتريت إن كنت تعرض جنة للبيع النفس اشتريت أو كنت تدعوني أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت يا رب يا رب يا رب أما هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للقلب لن أتردد أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للقلب لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت مبددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت مبددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للقلب لن أتردد أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني زاحف للقلب لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت مبددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت مبددا